وحال فين نظل سوى شوب الطليل جنك وانت منك ينشبه حتى نمل منك مو حال فين نظل سوى شوب الطليل جنك وانت منك ينشبه حتى نمل منك ذكرني بأيام الصغر من كنت ناديك وجنت من الهوى تغار حاجيني وحجي للصيد ما صدق مني دي رحي قلب اشتعنا مو حال فين نضل سوا شو بطلت جنك وانت منك ينشبه حتى انا من منك شحجي لك ضيقة خلق الليالي بالليل في اسمر وابتع لحال وجنت من طين وعى يمي تظل للدوب وما يجي يوم ونفترين والله وجانا اليوم موجنت من طيني وعد يمي الدباب للدوم ما يجي يوم ونفتري والله وجانا اليوم فارغ ملياك الحضر ما نام بعدك يلتني وفراقي بتمنى عايش بدونك بالحزن مليت أبشي وتعبي من ضيامي الأيام مو حال فين نظل سوا شو بطلت جنك هو أنت منك ينشب حتى نغير منك يا دنيا بس بالليل خل عيني تنام ومن الصبح للضيف أتحزن أحزان